اختیار ہے. يدرك وقت الصلاة بإدراك ركعة ولسما سيسي ميزة إن كان مدبر فهي تميك إن كان فيها كتاب وكتاب وفيها أفيها قوسوة كتاب الصلاة هكون إشكال ولا هكون شك في ذلك. وافك كتاب الصلاة كتاب الصلاة شيخ نتاب الصلاة تنبيك leo tunaanza wa yudriku hausu lakini tulishia katika sehemu jana tujapata jibu. Kwani leo Alhamisi? Leo uzushi Alhamisi. قال ويدرك وقت الصلاة ويدرك وقت الصلاة بإدراك ركعة. وندركي وقت وصالة ويدرك ركعة لقوله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. متفق عليه. معناك ويدرك صالة japo kwa raka moja, yani umekosa salatu al-asri uliko milala au uliko misahau kisha ukaamka au ukakumbuka kabla jua halijazama kwa kiasi cha kusali raka moja, yani ukasali ile raka ya kwanza raka ya pili ukaifali katika wakati wa maghrib mathalan, je unisabika umeidiriki salatu al-asr au hujaidiriki? Umeidiriki. ويدرك وقت الصلاه بادراك ركعه. واضح؟ اي نعم. هذا هو القول الصحيح. اشاره كما كنا خلاف بين العلماء كتهل سؤاله. اي قولني قول مذهب الامام مالك رحمه الله وهو اختيار شيخ الإسلام بن تيمية. ونسيما في دريكي ركع موجة لموجة فموجة إلى صلاة ومشي دريك. واضح؟ لبعض العلماء ونبسمه من جينة ونسيما ركع إلى دريكيه بتكبيرة الإحرام إلى دريكيه بتكبيرة الإحرام. كونيني ونسيما هذي ونسمى بتكبيرة الإحرام كسباب كالتمسي ممواه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. من لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصلاته خداج خداج يعني ناقصة يعني فنقوة. الشيخ مقبل رحمه الله لكم تمام واكف وكم دريك الإمام كالتركوع لركهي سيثبيك لكن الحديث مثبيتي السنة الكمية صلى الله عليه وسلم من أدرك الإمام راكعا فقد أدرك الركعة. والقول لك صحيح وكم كوت إمام في الركوع أم ركوع وكم دليك تتك ركوع إلى ركعي في ثبيك. في قول الإمام مالك والشيخ الترجيح ابن تيمية وقول الشيخ بن باز لوين جي كتما علماء الشيخ ابن عثيمين ونستدل يعني ها ووتي ونفهمه كم دريك الإمام كتا ركوع ما يدريك ركع وجلي حديث دليل ياو حديث أبي بكرة في البخاري أبو بكرة رضي الله عنه ألفمون أمتمي صلى الله عليه وسلم في الركوع أكاين جمس كتيني كشاك ركوع نيوما كبيسة ألفا كتنبيا كتا ركوع بقى كينجي كوني صف. بعد الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم alimwambia zadaka Allahu hirsa, Allah akuzidishie kufa, yani kwa ajili ya kuahi, wala ta'ud, usirudie. Faqalu Mtume sallallahu alayhi wasallam lam yamruhu bi i'adati ar-raka, akumamrisha arudie nini rak'a. Kwa nini? Kwa sababu meidiriki ruku'. Hadha dalil qawi sarih sahih wadih dhahir bayin ala anna al-musalli akimdiriki al-imam fi ar-ruku' faqad adraka as-salah wa adraka ar-rak'a. Wa mithluha kadhalik al-jum'ah, yawm al-jum'ah, yawm al-jum'ah akimdiriki al-imam fi ar-ruku' katika rak'a ya pili katika siku ya jumaa faqad adraka salat al-jum'ah. Lakini amemkuta imam fi al-i'tidal kashafima sami'a Allahu liman hamida rak'a ya pili, madha yusalli, anasalli dhuhr. Ataingia na imam, lakini imam akitoa salamu yeye analeta rak'a nne, rak'a salatu al-jum'ah imempita. Wame Suleiman au nawazo naona anahesabu herufi ziko ngapi. اللهم افتح علينا وانت خير الفاتحين. قال رحمه الله ولا يحل تأخيرها ولا في حلال. لا يحل لا بالنفي ها نفي بناء النهي يعني في أخيش صالة. لا يحل تأخير الصلاة أو تأخير بعضها أو بعض الصلاة عن وقتها وتكان وقت وافي لعذر إما لعذر لا يجوز له لا يجوز أو غيره أو لغير عذر لا يجوز. هل يجوز؟ يجوز؟ متى عذر؟ مثلا من شروط الصلاة في ستر الصومة ستر العورة، فهو المؤذن ستر العورة. كلمت أمتوك كواجيل يقصلي صلاة الفجر جياني أكاكسان لقطاع الطريق، قطاع الطريق من وجوه ذباكة وكم سمميش أستاذي هو وكشكوان قوزاك زوته ولم يبقى من صلاة العصر الفجر إلا القليل جي نجوزك يا خريش صلاة الفجر. هذه مسألة افتراضية ها نقصدية افتراضية يعني مثلا لكن سجايك السيك ومبابو نمتم يتوكي ليك يتوكي والله كصالي الناجرة أو إذ كصالي ها أريد أن أصلي. الله تسكين سهاني مكوبة شيخ سليمان ويسكو نفهميك أبدا ليك لا حول ولا قوة إلا بالله. كنا سموجة لنبيه سموجة كنا توقع منباسة فتمميش ولا مجنباس وخشوش وتووتي وتووتي شوكا وانا أمي وانا واكي وزيه هكونا عرفوا كامبيش وتووتي وفوه القزاو هيروسيه كباكيش حتى كالضرورة يعني هكونا وكتيا غزاو سيم بيوت بوش زاو كلا كيتا كونيك روما وكواندوك ساسا ان هجيسين داعي يعني سيكم من داعي يعني نقول كان كيكا كان يعني ايضا الله يسير يما يتوى كان كان ذا جبليتوى حمد الله بسم الله بالله yaani afadhali wachukue pesa zako wasibatishe kitu ha? Simu wasibatishe kitu lakini unaingia mji alafu huna nguo. Ndio maana wakati nilikuwa na sali naishi Buguruni kuna baadhi ya siku nilikuwa sitoki yaani bora ni sali nyumbani kuliko kufanyiwa tukiwa ni la ajabu yaani. الله في فاضي الحياة من الإيمان يعني أنا بونجي أي بوياك حبيبة أنا واتواصل هو تقفكي أنا تقوي له وصبوا لها وهو باقي وأنا كمبية نسأل الله السلامة. طيب مثلا لم يتكيه كتكيه هالي يا بقى كشيلانا ناو كزازانا ناو كبوتانا ناو ومتشكوا مزاك ومعندوك يه ينجوز كصالي صلاة الفجر كتكي لحال أو ينجوز في آخره صلاة الفجر مبقى ورودي من باني جوا اللي مشتوا موزا لا مشيخ نيك يجيب أما ضرورة وصي ضرورة ضرورة لكن يه ينجوز في آخره صلاة مبقى بعدها كتكي موزا جوا السلام ميك يجيب كما هنا جاب سيما الله أعلم نعم سأل ضرورة فموجنا ضرورة سيسنا صومة سيلم بلياكو لا يجوز هاي سكيوي في أخريسة صالة حتى كما هانمقو حتى كما نعريان ونجوني ما هناك عريان يكو وشي كبيسة يصلي على حاله الله سبحانه وتعالى هجته ورصة حتى كتك بواجه في جهاز كتك سيمزة مطنبانه ذكو في نكاتوا بدولة ميبو ميكوني نكاتوا لكن هيتكيو في أخريش الصالة مبقى وقت راتي وكتوك ونصلي كتك حلياته وكتياني كدوه رصة إليزك فتكالة أكلياتي كتوك رفع عن أمتي الخطأ واللي عفوا متمم صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها نام مبتيوة أو مسهاو لكن ما دام مولك حي ناكيل نفني كازي تصلي على أي حال مليك أي أنقلي أهمية الصلاة hili swali lako ni ofa ni hasa kwa ajili yako wewe au sio mbona hamsemi hili swali limemshughulika yani mpaka kashindwa kuvumilia mpaka sisi tumeweka utaratibu ukiamua kuvuruga utaratibu wewe katibu itabidi kwa wote yani ninaona wewe kiko hapo ili kesho kishukuto nikamwambia mbona katibu umemruhusu na mimi hakuna udhur udhuri ipo haitakiwi haitakiwi la yajuz fi akhirish sala mpaka baada ya wakati wake wame saila qala li udhrin أو غيره أو غير عذر يعني أمياك مقصودي ومقصودي إن إليك ونمت أمياك ريش الصلاة وجلي العذر طيب إذا أخر الصلاة لعذر شرعي هل يجب عليه القضاء يعني بقى وقت واقف بتوكة نام عن صلاة أميلالة كفتيوة بقى بعد وقت واقف عذر أو سي عذر عذر بلا شك أمي سهاو أنا تاكو صالي مثلا مرنجي كسهاو ونزق الشنقان سهاو كم بكون صال نعم خاصة المسافرون يوسفين نزق سهاو سنك ويدك وغنيش الظهر والعصر أنا وغنيش أكثير لابده إيه أمي شفال الظهر طموجة العصر كم بالعصر أكو يصالي إذا كان يصلي كتك جماعة أو يصلي بكياته أكفيك مبقى المغرب أنا صلي المغرب دون كنبوكا يقضي أنا ليفا طيب يجب عليه القضاء جيه لغير عذر يولي أن باي هان عذر جيه لازم جوياك كليفا قولان للعلماء قولان للعلماء الجمهور ونسيما إكيوا أنا عذر سنم لازميش أليفه ذيب قمت أن باي هان عذر من باب أولى يقولون أنا لف من باب أولى لكن أهل الظاهر مثل الشيخ مقبل بعض العلماء أهل الظاهر وأظن شيخ إسلام بن تيمية ونسيمة بن تيمية ونسيمة لا يولي أن باي أمي أخري أمي أخري لم لازميش أليفك وسبلك ولا عذر لكن kuna mtu ameacha maksudi kwa maksudi. Kwa nini analipa? Wale wanasema analipa wa alayhi al-ithm, na juu yake ithm ya kuyakhirisha sala kwa maksudi. Lakini wanasema hapana, alayhi al-ithm wala qadaa alayhi. Kwa nini? Kwa sababu ameacha sala kwa maksudi. Alafu wanasema wanaleta iftirah, mathalan angisali sala kabla ya wakati wake, nini hukumu ya sala yake? Inasihi? Inasihi? La. Akisali kabla alwaqt salatu la tasih. Vile vile akisali baada ya wakati wake, salati inasihi, kwa sababu alikuwa hana udhur. Wa hadha huwa alqawlu as-sahih bi idhnillah wal ilmu inda Allah. Tayyib, qala wa la yahillu ta'khiruha ila fahmika. Haifai kuyakhirisha sala inafahamika. Lakini katika hii ibara baada yake anasema au ta'khiru ba'dhiha, au kuyakhirisha baadhi yake. Je, kuna baadhi ya sala kuna uwezekano kuyakhirisha? Hivi sura yake imekaa kwako Muhammad? Sala nzima inafahamika, usio? Lakini baadhi yake, mathalan adh-dhuhr rak'a 4, ukayakhirisha vipi rak'a 2? Anakuambia mathalan umeyakhirisha sala mpaka kabla wakati wa pili haujaingia, mathalan al-asr, yani mibaki na salatu al-asr kiasi cha kusali rak'a 1. Ukasali ile rak'a kwanza katika ile time ya dhuhr, rak'a ya pili, ya tatu, ya nne katika time ya hadha ta'khiru al-ba'd, unayakhirisha ba'd mpaka katika, andika juu yake, unaweza ukasahau haya maelezo, angalau kwa ishara kwa Kiswahili unakumbusha. Ni sehemu nimepata taabu katika kutafuta maana yake. Angalau kwa ishara, yaani ukasali raka moja kabla wakati wa pili haijaingia, na zile raka zingine zikasaliwa katika لا يجوز التأخير. لكن تلسيما يعني مقصودية ميمي نعوذ بالله أو لسيما كنا متن يعني صالي صلاة أخو صلي صلاة العصر كفك جماعة أخو لسيما أنت صلي بعدها يكفيك يكتربي أجوة كزامة يباكر كيستك صلي ركاموجة au raka mbili kisha, yani kika katika tahiyya tayari jua limezama. Likizama jua nini afanye? Nini siendelee katika sala? Lakini atasali zile raka mbili zilizobaki katika time ya maghrib? La yajuz, la yajuz. Kwa nini? Ameyakhirisha maksudi. Lakini yule ambaye alikuwa amelala amepitiwa hakufanya maksudi, anaisali. Walfarq bainahuma, alfarq baina ya mtu ambaye amepitiwa, hapati dhambi, hakuna ithm juu yake. Kwa nini? Kwa sababu alikuwa na udhur. Lakini yule ambaye ameakhirisha maksudi, kuna ithm juu yake, juu ya zile rak'a mbili zilizobaki. Na naweza kawa ni ithm juu ya sala yake yote. Kwa nini? Kwa sababu alisali katika waktu nahi, katika wakati wa katazo, waktu shak. Illa idha akharaha, طيب استاذ تاخذ لي سؤال. كنت انت مgonjwa yuko juu ya kitanda, anataka kusali مثلا سبوع صلاه صلاهاني مثلا, والله مش مسكين بس يا علي ويا علي ويا محمد الظهر مثلا hawezi kusali, hawezi kutawadha, hawezi kushuka kutayamam, hawezi. Akasema nitasubiri mpaka saa 12 wanakuja, wanaruhusiwa wenye kuwatembelea wagonjwa, wataletea maji au wataletea mchanga, nitatayamam kisha nitasali. Je, inajuzu? Hawezi kuinuka, hawezi ku, inajuzu kuyakhirisha mpaka watakapokuja hao? Ha? Lazima ufahamu. Naam sana. Haijuzu. Saa 12. Sisi wanaruhusiwa. Wanaruhusu watu waingie saa 12 mathala. Kwa nini haijuzu? 12 jua linazama saa 12. Sheikh vipi? 12 nakwambia. Akija jamaa yake atamletea mchango, atatayamma wala fatasali. Na? Kwa nini? An waktiha. Ye haja yakhirisha an wa unajini maliki an waktiha. Mbaka wakti waki ukatoka. Sakuna mbili waktu al-asr mtuko bado. Bado. Sijua bado kali. Sato mnora. Haya tubadilisha al-asr kwa ishma yako. Haya al-asr. Mbaka. هل يجوز له التأخير؟ يجوز له التأخير. ولين كسبابه هي أنا شغلكية شرط من شروط الصلاة طهارة. أنا شغلكية شرط نذيل في الاندامي وقت الصلاة لين عذر ياك مريض هوازي يعني ليس بيك كنكون بيه نتك يبقى كتكنجية كمليش صلاة ياك نكوفة مثلا أمصلي كتأول الوقت هانا وضو هانا تيمم أمكون جماعة ياكي كملتيا ماجي في نفس الوقت صلاة ياكي نصيه لا تصح واضح إلا أمصغيزة مثلا المسافر ويو كتك باش ومكاكو يسيف ومسيما ميمي ستة فانيا هراتا بعد العصر سيار العصر وقت واكي مش هينجي تاتيسة غالبا وقت العصر مينجي تاتيسة نارومو إليه ها سيس نصلي كمي فلياني فلاتيليوة سيس تاكمي في أول الوقت في الأنجلية جريب كفيمة وتهونا تقريبا توقيت هي تسيسنا توقيت وقت مكة نساء وموجة وقسيما ميمي كسباب سيويزي كتوازا نباس هاي سمامي na nitajaribu kusubiri kingine niweze kutokea nafasi akachelewa kaichelewesha mpaka kabla al-maghrib kwa kiwango ambacho anaweza kusali sala nzima ndani ya wakati al-asr sio kusubiri mpaka raka moja raka mbili la na yeye juzu dali lakini ameakhirisha takriban mpaka dakika ngapi saa 12 na 20 مثلا تيمم وصلى هل ليس بك آثم؟ لا شيء آثم كنيني كسباب مثلا مصالي نباسي مسماما كسماما باسي لأيه لكوا مصالي نماجي مباتتانا مصالي كتكهالي كوكا الله أعلم كما مفاني هراكة المهم هي مسائل إن يكاجي المسلم أتفاني هراكة كتا لهل يكوى إيانا صبيري وكمليش شرط من الشروط إيلي شرط ياكي كمليك أتفاني صبيرة بلا يا كسبيري مفاك وقتي وشوكي أو نصي ياكي توكي أو فصلي نصف صلاة كتا وقت وفيه إلا إذا أخرها ليجمعها مع غيرها يسبقوا في آخرها صلاة إلى يكساني فموجنا صلاة يفيل. طبعا هذا للمسافر ها وللمريض، فإنه يجوز لعذر من سفر أو مطر أو مرض أو نحوها. نحوها مثل ماذا؟ مثل الخوف ها؟ الخوف يجوز الجمع للعذر مثل السفر سفاري أنا قصني بين الظهر والعصر. بل بعض العلماء ونسمه هيتجيك كتمية صيغة يا عذر ونيني عفوا هيتجيك كسما أمي أخريشة لا ونيني وسبب إيه صلى العصر أم يصلي صلى الأثير قد وقت الظهر كان كون بهيد صلى مبيني لصلى موجة إيه ساوى هيتو تأخير هيتو تأخير. بعض العلماء نسيمة مجرد لفظ لكن هي هيتو تأخير ونيني وسبب إيه ميسوغيز العصر حتى يصلي قد وقت الظهر كان كون بهم يصلي صلى موجة ميكوا موجة وسبابه الرخصة الشرعية الممروسة أكساني صلاة مبيني كالتوقف موجة كاولي صلاة مبيني كالتوقف موجة كالفما لصلاة موجة لكن لا بس تأخير تقديم المهم إيه فتا حكم الشريعة. قال والأفضل تقديم الصلاة في أول وقتها، الأفضل أن يصلي الصلاة التمانزقة واقف تسمى الأفضل دليل أن هذا الأفضلية تدعو إلى الندب مندوب الأفضل فنين الأفضل ما هو الدليل أستاذ يقوم بورق صلي صلاة التمانزقة واقف يقوم بك دليل قول الله سبحانه وتعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، قول الله سبحانه وتعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم سارعوا فنيني هراتا فتفت مغفرة لم سماها فتفت ملوينه، وقول النبي صلى الله عليه وسلم كتك حديث أبي برزة كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي العصر أنا صالي صلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية. أنا صلي صلاة العصر في شم وجويت وأنا توك مسكتين ترودك ولكين من بنك واكي نجوى بعد ركالي في دليلكم بأنا صلي العصر كالسمونز وكتواكي وكسات كذلك حديث أبي برزة يقول في الرواية متمي صلى الله عليه وسلم لكو أنا صلي الهجير أنا صلي الهجير يعني الظهر التي تدعونها الأولى حين تدحب الشمس يعني وقت نفو الزوال نفو تنقوك جوك ولكي وفند المغرب يصلي الهجير يعني تتمونز وقت الظهر. نبيل بيل حديث جابر رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي المغرب إذا وجبت الشمس لكزام جوه يجي لكم من صلي صلاة تمنزو فتواكي إلا العشاء. قال المؤلف رحمه الله إلا العشاء إسفقوا صلاة العشاء إذا لم يشق. عليكم السلام ورحمة الله. فما هكون مشقة لشرط عدم المشقة هكون مشقة جويا واقف كما هكون مشقة لا يجوز، لكن كما هكون مشقة مثلا ويوم كبليان نوات تصلي صلاة العشاء ساتان وسيك حتى زمان زيت هكونا مشقة مشقة يافو لكما واتو مكبليان دقوجة كتوم يوم مقايد يعني وانا صلي ساتان وسيك حديث ابن عباس اعتم النبي صلى الله عليه وسلم بالعشاء اعتم يمي خريش العشاء امتقى جيزة كالي من جيه. فخرج عمر اكتوك عمر فقال يا رسول الله رقد النساء والصبيان فقال الرسول وملال وتوتن ونواكن ونواكن وتوتن ثم سلم فانبيه لولا ان اشق على امتي هذا وقتها او لأمركم بالصلاة في هذه الساعة نجي وامريش وصالي كتكهي ساعة كتكهو كافي لكن الخفية مشقة جوية أمواتها. كذلك أهل العلم ونسيمية ونسيمة خاف أن تفرض عليهم الخفية فيها يسيك فرديش جوياه وصالي فستة وسيك أو ستان نص وسيك وكشندك وتكليه. وإلا الأفضل يعني كما مأمومة ونقبالي كصلي صلاة العشاء كأنه يسيك مثلا السبابية بعد مسيق لا بأس أولى كما هكون مشقة ومكباليانا ووثني طلاب علم لكن كما هناك ونوازي وشنغليك وغاتي خاصة كالتمراكز ونبازينا طلاب علم لا هكون واتو ينجي حتى هواتو انبا ونقجة ونريديك لهي سنة يجوز. وإلا استثناء يجينا إلا الظهر كذلك الظهر وإلا فيه يجوز تأخير الظهر لكن تأخير دامي الوقت سنجي الوقت سنجي الوقت سلسة ما يفاي تأخير الظهر في شدة الحر وكاتي وجوت كالي لحديثي إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة لكزيدي جوت لكزيدي بس يخرشين صالة بقى وقت الإبراد وقت البرد يعني جوا لنا وكالي وجوا ونفقوا تقريبا كالتسلات ساتيسة تسمي مثلا ساتيسة تفوتي نفس سابة يختلف نتمي صلى الله عليه وسلم تيمة إذا اشتد الحرب جوت الكذيبي فأبردوا بالصلاة أبردوا يعني آخر شيء صالة فقط وقت البريد فلان فإن شدة الحر حقيقة وكالي وجوت من فيح جهنم كالي جوت كالي سبوا ياك نيني حديث نسمة لكتكان مبوك وجهنم. واختلف العلماء هذا تفسير فيح جهنم يعني جوت سبوا ياك جوا أو سبوا ياك مبوك وجهنم خلافات بين العلماء كلا موجة نتجة جتهاد ياك لكن أظن الله أعلم كواجيل الجمع بين الحديث بين الحديث لبين أهل حديثي سيسي تنون جوا كالي سببوا جوا تكالي سببوا ياكي جوا لكن حديث نسيمة فيه هيني سببوا ياكي نبوك جهنم إنهيمة جهنم لها كتمواك إنهيمة مرنبيلي نفسان في السنة كنا نفس في الشتاء وكاتوا في الشتاء وكاتوا بريدي كنا كمزي وكاتوا جوتو وكاتوا جوتو إكهيمة جهنم جوتو ينزيدي na wakati wa baridi jahannam ikihema ni kwa sababu baridi yani kuna baridi kwa maana wao ndani ya jahannam al-kufar au watu wa moto wanaadhibiwa kwa adhabu mbili wanaadhibiwa kwa moto na vile vile wanaadhibiwa kwa baridi. Allah subhanahu wa ta'ala sema la yarawna fiha shamsan wala yani fil janna hawapati ndani yake joto joto jua kali ziki yake wala zamharira wala ukali wa baridi na wakachukua ahlu alilm kutokana na hii aya kwamba ndani ya jahannam wanapata ndani yake jua joto na wanapata zamharira wazi wakasema baadhi wa ahli alilm sisi tunasema an hunak amran yani kwa ajili ya kufanya baina haya mambo mawili حر طبيعي والحر الشرعي. الحر الطبيعي جوت لكويدة أصليات كتكان لا جوا واضح نبيل بير. الحر الشرعي جوت لكشيرية أصليات كتكوا وسوكت كجهنم والله أعلم والله أعلم. شاهد نتم صلى الله عليه وسلم كان يؤخر الظهر وهي صلاة مبيلة بعضها يجوز تأخيرها صلاة كوانزة sala mbili, sala mbili inajuzu katika sheria kuziakhirisha. Sala ya kwanza salatu al-fajr, au sio? Naitikia? Naam ustaz. Sala ya isha, isha sio al-fajr, unakubali? Nakwambia al-fajr unaitikia. Kwa hiyo mtu ukimwambia hii bid'a sunna, utamwambia ndio. Salatu al-isha ila nisfi al-layl, kwa mujibu al-ahadith اعتم النبي صلى الله عليه وسلم قال وعن زيد بن خالد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة ولا أخرت العشاء إلى ثلث الليل. رواه أبو داود. على كل حال صلاة فيه صلاة صلاة في صلاة دقيقة مسيمة عيسى صلاة المغرب موسيقى صلاة بيلي زيني أخريشوا صلاة العشاء ميتاجة صلاة المغرب موسيقى الظهوري سعيد مقصاوة. قال ومن فاتته صلاة يوتي تخيفتي ولا صالة وجب عليه قضاؤها, لواجب جوياك كويليفا فورا الى هراكا مرتبا وكوزنجتيا ترتيب ياك. يعني كما لزيد يا صالة موجة يبدأ بالظهر او الوقت الانزيق والفجر ابن يبيع هافا وقت الصلوات متنجلو يا صالة ترتيب ياك انزق والفجر أو كالظهر. نعم أستاذ الشيخ أنا تبسام وين كيجيبوا نتبسام ويجيبوا نتبسام. نعم شيخ, يعني ترتيب نعنزة كونزية العصر نبا موجة سبيلي بقيان بعده هجي سيما نمشين دوا لسيبيني هكي سيما الله أعلم ونسيما منها ميشا وزي المغرب, مغرب نمبر موجة بجانب سبيري سبيري كدوغو من الأخرى موليزة نفس ياكي ساوة ساسا نمبر موجة صالة أقوانزة كتشيرية إلى أنزيق وصالة جاني المغرب العشاء الفجر الظهر العصر ظهر سوى الفجر كونين الظهر لذلك الفجر نوصيانه لا وشيكوا قوي الظهر العصر المغرب العشاء الفجر. نعم الفاكير تاكو ليزا ومن فاتته صلاة أمي بيتي ونصالة أو من بيت صالة وجب عليه قضاؤها باسي نلزيم جوياك كويليفا. القضاء يكون لما فات في تكليز العبادة كالتوقات واسي نيت أداء sasa kwa sababu sala imekupita inaitwa qada kulipa fauran اذا اشتد الحر ابرد بالصلاه فان شده اسر فان شده الحر هكذا اكالي وجوت من فيحي جهنم لأنك تكون مبوك وجهنم لا بأس رخصه في سيم ويوتي من إشكال وليزة مني نليتي للبوسة لكني في جفيتة كما نلتيتة تسير موجة ديلي تاك ونسان عندما أنا نعيس كما أمي في جيسومة ليه وقوة إليه وصاك simtishe haki yake. Fauran ومن فاتته صلاة وجب عليه قضاؤها. أستاذ كنا صوتي كواكو هكون المبادرة من عندك المبادرة إلى قضائها المعنى واحد المبادرة يعني حركة ni wajibu juu yake kutekeleza haraka mubadara ni kufanya haraka katika kulipa fauran hii ni tashidi ni kusisitiza hii fauran maana yake ni haraka limadha kwa nini haraka kwa sababu mtume sallallahu alaihi wasallam anasema man nama an salatin au nasiha yesu alikuwa amelala yesu alikuwa amesahau yule alilala ameamka na alisahau amekumbuka sasa madam ameamka na amekumbuka faliusalliha idha dhakaraha isali akikumbuka au akiamka faiba kiakhirisha tena nasema la yajuz la bud min al mubadara sababu wewe ulikuwa katika udhur shar'i بعد يكون دوكنا هي العذر الشرعي وكان دليل تينا وكل تينا كتك العذر الشرعي ولا بد من المبادرة تينا فورا هراكا مرتبا كمن زيد صلى موجة لا بد من الترتيب قال فإن نسي الترتيب أكي سهاو مفنجلي وياك أو جهله أو كان لا يعرف الحكم لا يعرف بدأ بالعصر قبل الظهر إيش تصلي المغرب أو خاف فوت الصلاة أو ليوقف صالة تفيتة مثلا أم يمكى مع المغرب يلكوا ملالا بعد الظهر أم يمكى في وقت المغرب صلى المغرب ثم قضى العصر يفق الخلاف هذا لكن الصحيح يصلي المغرب قليلك وسباب يصلي المغرب أنا كنت أنا فني قضى صلى بي يابو هابا كنا مخالفة للترتيب لكن ايه في الترتيب نمليون ده بل كنا عذر كان لعذر ام يمكى الصلاة وهابا بلياء نهابا بلياء الصلاة حاضرة صلاة حاضرة مهضورية فوت الى صلاة شفيتة يقضيها بعد المغرب والعلم عند الله قال فإن نسي الترتيب ام سهاو يعني مثلا ام صالي الظهر أم يصلي الفجر أم يصلي مثلا أنا دايوة خمس صلوات كتكشري أنا إلى تكيوك وأنزل صلاة جاني الظهر أنا أنزل الظهر يي كسهاو بدلك وأنزل الظهر كأنزل الفجر na hali yako alfajr na kwa nini namba ngapi wewe muadhin hapa nijibu kuna mtu amelala masaa 24 ndio sema subhanallah kuliko du haja Allah sema subhanallah inasema sayyid suka nabda me yani alikutiza fahamu masaa 24 alikuja kwako almufti al-am akakwambia sheikh mimi sijasali sala tano nianze kwa sala gani akamwambia anza na sala tano hajasali anataka kulipa zile sala tano wewe utamshauri anze na sala gani نجيب جيب لك السياسة شيخ كما لبدأ أبا كل الشريعة الأخطر كنا سيما. نعم أستاذ عزر الظهر السيا الظهر اللي لما موجة الظهر العصر المغرب فشاء صار يموش تكون صلاة جاني يسابوا كنزي الظهر مبكى عيشة تنجار يا كوانزا ها ها ها او دور يفني هيدي كوانزا الظهر هلفه العصر هلفه الفجر مسمي هيو الفجر يميشو سسا ايه امي كوسيا بدالي يا كوانزا كتك الترتيب للظهر أكأنزل الفجر أمي سهاو عفوا أمي سهاو أمي سهاو أو جهلة أو هجوي أمي هيك الفجر نمبا موجة والظهر نمبا مبيلي كوني هاي هاي توكي ها سوينجي هوا فهم كمبا صالة إلى آن صالة كوانزا نمبا موجة يعني صلاة الظهر وينجي ونفهم نفكير الفجر أكانزا كو الفجر أكو الساعة موجة الفجر مبيلي والظهر نعم الشيخ أنا كوان بيه أو خاف طوت الصلاة أو من خفيه صالة ينزي كان بيسا أميرالا كامك صلاة العصر لا إيه هكو صلي الظهر لا نعم كو سبب كنا قول مبيلي كنا بعض العلماء أنا سيما أكي أمك كتك صلاة العصر أينجيك ونية يا أينجيك ونية يا الظهر كتك صلاة العصر ألفك ماليزة تصلي بعد صلاة العصر لا أنا أصلي نيني العصر وعلى فكرة التوقي واسع لكن بعض العلماء أنا سيما أكي أمك كتك صلاة العصر أتصلي الصلاة الحاضرة ألف بعدها ثالثة هنا قول يمسك ونبيه يسي الله أعلم أو لزوجتي زنتيشة الله أعلم سقط الترتيب بينها وبين الحاضرة إلى ترتيب لأنبوكة إلى سمهيوة بينها وبين الحاضرة يعني بين ياكل بين الإصالة الهضورية أتصالي لصالة الحاضرة ألفذي لصالة تيليفة إلي قول الشيخ قول الشيخ السعدي لإسم ما تتكهي لسوالة وما نيل صلاياك صلاة الفجر يصلي قبل الظهر صحيحة صلاياك المهضورية صلاة العصر ليلك وملالة أخي يصلي العصر كيش بعد العصر تليف الظهر إن شاء الله صلاة صحيحة في زوت اجتهادات ذا العلماء والله أعلم سبحانه وتعالى من هنا تنشي الإرهافة إن شاء الله غدا الله في فتح عمر نوهاي فسانزا من شروطها شروط الصلاة ساوى آية لسنة وإشكالات يحيى ونفسك هنا إيماني مفاندا مفاكا ومشندا كجزوية اللي تجيبوا لنيه في السؤال وما تشتوى لا تقول إذا يجيوا أصلا